بتنزل وتغير سرعة دورانها بحيث ان نقدر نحسب حاجة اسمها يورو فلو متر. احسب احبك انت مش عارف تقول للراجل ان اليورو داينامكس عبارة عن ثلاث حاجات، نمرة واحد سيستومتري، نمرة اثنين يوريثرال بريشر بروفايلومتري، نمرة ثلاثة يورو فلو متري، واهمهم على الاطلاق هو سيستومتري. واليورو فلو متري ده ولا له لازمة لان اساسا الست ربنا مسهل لها. ده اليورو فلو متري ده بيتعامل لمين؟ للرجالة اللي عندهم بروبلمز اسمها ايه؟ اوبستراكتف. الستات يشتكوا من انكونتنس، الرجالة يشتكوا من بناين انلارجمنت اوف ذا بروستات، يتعمل لهم هم الرجالة مين؟ يورو فلو متري. انت ليه حرق دمك يا دكتور علشان تفرق ده من ده؟ سمبل سبيكينج، لان في واحد بيتعالج بجراحة والتاني بيتعالج بمين؟ بدواء. تعالى نقول الجراحة ويبقى كده خلصنا، تعالى نقول الجراحة المتطلبة صح، بس ركز بقى نبقى خلصنا الاستراس. لسه فيصل يا جدعان. هنخلص الساعة كام؟ مكتوبة اهي، مش عارف تسألني. اه ده انا ممكن اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو، مفيش دقة هتشوفها في حياتك أكتر من كده، أهو مش دقة. وحاسبني لو في ثانية قبل أو ثانية بعد، ماشي؟ المرة يا جماعة الجاي ما تنسوش أوبستاتريك إيه علشان نشرح بالمرة من هيافة الدرس، نشرح الـ إيه قلت إيه؟ هايبر امسس جرافيدارا واليو تي اي. اه خليني بقى انقلك لدرس مين؟ لدروس لدروس الاوبس. كل سنه طيبين يا جماعه. كل سنه طيبين. الناس بتخلص وداخلين بقى في الولاده بقى، خد بالك تخلصوا من كل الهم ده بقى، خد بالك تخلصوا كل الهم ده. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. عارف يا دكتور اللي عاجبني، رغم ان انا بكرهك الصراحه، بس اللي عاجبني فيك ايه؟ ان انت يعني منظم. دايما كده تعنون. انا فاكرينك هتغلط وتخش على عمليات على طول. انا ما غلطش. ماشي؟ فا ايوه انت خليك كده برضه منظم منظم. بروفلاكسز وباليشن وسيرجري. وهو ايه البروفلاكسز بمنتهى البساطة؟ عكس الايه البروفلاكسز ده؟ عكس الايتيولوجي. حاجة صعيبة خليها سهلة. حمل كتير خليه قليل. بيولدوا من تحت خليهم يولدوا من فوق. المينوبوز بيجي تشارج. خليك بقى جدع، خليك جدع بقى يا راجل. طب يا دكتور وباليشن ده يعني ايه؟ طبعا كلمة باليشن دي مينز ان في ناس ما يلبق لهمش الايه؟ السيرج. مين يا دكتور الناس اللي ما ينفع لهمش السيرج دول يا دكتور؟ والله انا كده عندك على ايه ثلاثة ام حد فاكرهم؟ ام مينز عندي مايلد، ام مينز عندي ميكس، ام مينز عندي ماتش. هي مايلد ولا ماتش؟ طب يلا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة مايلد. مايلد ايه؟ مايلد كيسز. مايلد كيسز دي يا دكتور منتشرة، شوف اكتر من شنبك للدرجة دي يعني، منتشرة جدا جدا جدا جدا. لا بقول لك على حاجة، تقريبا مايلد ستريس انكونتنس موجود في كل الناس. ميلز وفي ميلز. ايه؟ ايه؟ عمرك ما ركبت عربيتك في صلاح سالم وفجأة واحد زنق عليك دوست فرامل جامد لقيت بقك بوكن بقك بول نازل تحتيك؟ ايه عمرها ما حصلت دي؟ عمرك ما طلعت من امتحان لقيت نفسك مبلول؟ عمرها ما حصلت دي؟ بس لازم تبقى موجود في مكان بحيث ان انت فاقد شعور الوعي، يعني تبقى في اللاوعي. اذا فين النهارده بالليل يا خالد عبده في الاستاد؟ بقيت مش هي دي في اللاوعي. تحصل تحصل. طب وعند الحريم اكتر؟ حريم اكتر. طب ساعتها البنت دي نعملها جراحه تبقى مفتري وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. امال المايلد دي نعمل ايه؟ علاج تلطيفي، خليك لطيف. طيب مين كمان يا دكتور علاج تلطيفي؟ بيقول لك للحالات الماتش. ماتش ايه؟ ماتش ماتش يانج ماتش اول صغيره بس. متوقع عدد كام النهارده؟ لينا احنا اكيد طبعا. يعني احنا اللي هنفوز ولا انتوا؟ احنا اللي هنفوز ولا انتوا؟ هما. يلا اخلع اخلع اخلع من القصه دي. ماشي. مايلد ماتش يانج ماتش اولد. يانج خف يا ولد لا تخلف تاني. اولد يا ولد خف. عمليات ولد جراحه جراحه جراحه خف يا ولد. وايه؟ ميكس ميكس اند ماتش كتير. لو عندك ستريس يورين كونتس وذ تروزر نيفر تو سيرجي فور ستريس اكسبت الاول لما تعالج مين؟ اكسبت الاول لما تعالج الديتروزر انستابيليتي ده. هي طيب كونزرفيشن ده عباره عن ايه؟ والله العظيم ازعل. حياة ربنا عيط. انا هرسم عيط انا. انا هرسم وانت تقول. انا هرسم وانت تقول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جماعة. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك عندي ان في سفينكتر هنا. اسمه ايه السفينكتر ده؟ عضلة اسمها بلادر نك. حد عنده طريقة وتخصص جديد مبهر يخلي هذه العضلة تنقبض كويس؟ يا دكتور. دي حاجة حضرتك عندي اسمها فيديو سيربل الفيميل بلفيك فلور. بيجوا هنا عندي يعملوا الكتروفيسيولوجيكال ستاديز عندي ويعملوا حاجات يقووا هذا الكلام. ويدوا ايه كمان يا دكتور؟ ويدي يبقى اكتب جنبيها مين؟ استروجين. ليه يا دكتور استروجين؟ حد فاكر الاستروجين؟ عشان يقوي مين؟ عشان يقوي مين؟ يقوي الفاسكولاريتي اللي موجود ويخلي فعلا الكاشن هيرميتك سيل زي ما احنا اتفقنا. حاضر. يبقى اول حاجه عندي استروجين. طيب وايه تاني يا دكتور؟ انا اتلخبط. وايه تاني يا دكتور؟ والعضل. طب ونعمل ايه في العضل؟ نعمل شويه التمارين. ادوك خلاص انت قلتها كيجلز اكسرسايز وفرادي كارنت وبتاع. برافو عليك. لا في حاجه ثانيه. فاكرين الكور اللي بتتحط هنا في الفاجينا دي؟ فاكرين اسمها فاجينا الايه؟ فاجينا. الموضوع اللي يكسف ده هو قال ايه؟ قال تحط كور مختلفه في الست تحاول تمشي على ازاز تبقى كور حديد من غير ما ايه؟ من غير ما الكور بتقع منها. لاحسن تعمل ايه في الازاز؟ لاحسن تكسر الازاز. طب وهي علشان تعمل كده تضطر ايه؟ تمسك نفسها جد. طب هو الواحد بيمسك نفسه بايه؟ بالليفيتور انار. غصب عنها لو مش عايز الكور دي تقع منها الستة تضطر تقوي عند العضلة بتاعت الليفيتور انار بشكل جامد وقوي جدا جدا. تستخدم يا دكتور؟ لا. موجودة بره؟ بجد كتير كتير كتير كتير. دكتور تنصحني نعمل عمليات؟ لا. صح نعمل ايه؟ دايما امشي كونزرفتيف في الاول. دايما امشي كونزرفتيف. ماشي يا دكتور خلاص هنا. يبقى علشان اقوي الليفيتور انار شوية تمارين هخش عليها على نفس ما كيجلز وشوية كونز استراد خالص مش موجودة هنا بكور حديد حاول احافظ عليها بالتون بتاع الليفيتور انار. بس عندي مشكلة كتير يا دكتور. الانجل ده البوسير ريتم زيك الانجل. ما حدش فيكو عنده فكره تتحط هنا هو بحيث ان تعمل انجل؟ يا دكتور انا عندي فكره. ايه الفكره دي؟ انا هروح حضرتك جايب الموبايل وعامل ايه؟ واقفله. طب بعد ما تقفله تعمل ايه؟ هروح مركب عند تسري جوه الست. طب ليه التسري دي تشعلها فوق؟ عشان ترجع تاني تخلق مين؟ تخلق الانجل. لا والله يا دكتور برافو عليك. تفكر تفكر. لا مخك نظيف. يبقى اما الراجل يجي يقول لك مش نظيف قوي يعني، عارف ليه مش نظيف قوي يعني؟ لانك ما عالجتش الاي فاكتورز. وهي دي فكره ان مخك يبقى نظيف، وهي دي فايده عندك انك دايما يبقى عندك الكلام مرسوم، اصل نظري هتنسى، شو هتنسى؟ شفت انت نسيت ايه هنا من فوق تعالجه؟ سبت تعالج البريسبيتين فاكتور، وسبت تعالج الكحه والسجاير والشيشه، ما هو ده اللي بيخليك كح. يبقى انت هنا تقدر عندي تعمل كل حاجه من على الرسمه بحيث تحاول استروجين يقوي شويه الباسكوليتشر يقف شويه، ليفيتور انار تمارين، فاجينال كونز تقويها، تسري تستعيد عندي مين؟ الانجل. طب وافرض عندي في الامتحان جه وقال لك سؤال عمري ما قلته قبل كده. ايه هو بقى السؤال عمري ما قلته؟ ايه يا ابني الانديكيشنز اوف سيرجري؟ اوبا العظيم مش عارف هفضل العب بيكم لغايه امتى؟ ايه الانديكيشن بتاع السيرجري؟ اما ما تكونش الحالات مايلد بتكون ايه؟ سيفير. وتكونش العيانه يا ماتش ايه يا ماتش ايه؟ يا ماتش يانج ولا ماتش اول. ويكون العيانه عندها ايه بس ومعهاش ايه؟ ستريس رين كونتنس بس ومعهاش ديتروزر. اخص اخص على الناس اخص. لو امتى؟ في 6 اكتوبر في اليوم اللي عبرنا فيه. ماشي ربنا يستر. طيب والسيرجري بتاعتك يا دكتور اللي انت هتعملها دي هتعملها ازاي؟ تعالى يا عبد المجيد. تعالى يا خالد يا عبد. انا محتاج اثنين. تعالى يا خالد يا عبد. يلا انا قلت لك ايه في البريك؟ ولو نفذته والله العظيم على بعض هتعرف على يوم الخميس. عارف ماشي ما عارفش. تعالى يا عبد المجيد بالراحه بس كده. يلا وانا الثانيه فرقعت معلش ما هفرقعك بقول لك. ماشي حط بقى الفجأة. انت ايه اللي بتعمله ده؟ طب انت الانجل مظبوطة كده؟ يعني ده الانتيريور تريانجل اسمه ايه الانجل التريانجل ده؟

هي الفاجينا باينه لك يا دكتور من الابدومن اهي زي ما انت شايف بالظبط. يعني الفاجينا باينه ومين اللي نايم عليها في الوسط؟ يوريث. تاخد غرزه هنا اهو. اه يا عم باخد غرزه هنا اهو، والغرزه دي بتروح لحمى فين؟ سينسس بيوبس. طب يا دكتور وغرزه ثانيه بتاخدها فين؟ في الاناذر وول اوف ذا فاجينا على الناحيه الشمال، وتروح مخيطه فين؟ يعني عندك غرزتين كده. ده انت كده يا دكتور الغرزتين دول بتعمل بيهم ايه؟ بتشدهم بتقرطهم. ده انت كده يا دكتور هتشد الفاجينا الول لفوق. اه هشد الكولبو، هعمل له ايه؟ سسبنشن. يبقى العمليات كولبو سسبنشن. جيت عندي اخدت حته من الفاجينا وحته من الفاجينا ورحت مخيطها فين؟ في السيمسس بيوبس. يا دكتور حرام عليك، دكتور مطري قال لنا ما ينفعش فيه غرز في السيمسس بيوبس. اه عشان تعمل حاجه اسمها ايه؟ اوستايتس بيوبس. امال بناخد الغرز فين؟ في الليجمنت ده اهو. ناخد الغرز فين؟ في الليجمنت اللي تحت البيوبيك ارش. اه اسمه ايه ده اهو؟ ده اهو اسمه عندي حضرتك كوبرز ليجمنت، اسمه اليوبكتينيال ليجمنت. دي فكرة خبيثة جدا جدا. اه قبلت فكرة بقرش، فكرة هايفة، مش كده الراجل عملها اسمه ايه؟ بقرش. يبقى ما عادش في حد بياخد السيمسس بيوبس. اللي مش عارف يحفظ ام ام كي، اللي مش عارف يحفظ مارشيل مارشيت كرانس، طز. لان ما عادش حد بيعمل مارشيل مارشيت كرانس. امال ايه اللي بتعملوه بجد يا دكتور؟ بقرش عندي كولبو سسبنشن. ماشي فاكرين الحصة الأولى فين؟ بس ما تنساش وانت بتعمل يا ولد برش، انا خايف لا ادفع الفاجينا من فوق يحصل من هنا هو كومبنساتور مين؟ انتيريو سيل. لازم اعمل معاه ايه في نفس الوقت؟ بلاكتيك كالدو بلاستي. اعمل ايه؟ موسكو موسكوفيتش. برافو عليك. تمام. طب يا دكتور امال زمان يبقى في عمليتين من تحت عمليتين من فوق، مين عمليتين من تحت؟ كيلز وتي في تي. مين نمبر 1؟ تي في تي. في عمليتين من فوق، مين هما اللي من فوق؟ مارشيل مارشيت كرانس وبرش كولبو سسبنشن. مين نمبر 1 فيهم؟ برش كولبو سسبنشن. طيب وزمان يا دكتور كانت العمليات اسمها ايه؟ كانت عمليات اسمها كومبايند. وايه يا دكتور كومبايند؟ ورق نفس اللي انا بقوله. شو انت عارفين كله نفس الايه؟ نفس الكونسبت كله، ان انت بترجع عندي الصوره عندي من رقم ب الى الصوره رقم الف. بس زمان كان ايه؟ كان يجي يقول لك واحد يخش من هنا من البطن يفتح يفتح وينزل لتحت، وخالد عبده جاي لي هنا اهو تحت من الفاجينا عمال يعمل لي تنل، بيحفر تنل ليه؟ هيحط في الشريط. طب وانت هتنزل من الابدومن علشان تعمل ايه؟ علشان امد ايدي واخد الشريط ده واسحبه. طب ما هو وحد الروت وما هو خلي اشتغل من الفاجينا كده. حاجات جديده. انما زمان كانوا يخشوا بالمناظير، حاجه اسمها بلادر ناك نيدل سسبنشن تكنيك. نيدل سسبنشن تكنيك، خش بالمنظار هنا وهنا، وبعد ما يخش هنا عمل حاجه انت اللي تحت اربط لي تيب هنا الله يخليك. طب بعد ما يربط التيب اروح شادد عندي واخده لفوق. مش كده العمليات دي كلها كان اسمها ايه؟ سلينك، يوريثرال سلينك اوبريشن. الاهم حاجه في اليوريث. اوكي الاهم حاجه في اليوريثرال سلينك اوبريشن دول كلمه واحده بس. The key in success in all this operation is proper. بص عليكم محل اشحال المكات مكتوب على الشمال في المربع. is proper عندي repositioning of the bladder neck، proper suspension of the bladder neck. مش برفع وخلاص يلا ايه شيل. يا جماعة plastic reconstructive surgery سهل ولا صعب؟ صعب. مش كده احلى عملية حليته هي مين؟ TBT. يبقى دي الكي عندي مكتوبة نمرة واحد، proper repositioning and not elevation. ماشي. طيب الحاجة نمرة اثنين بيقول لك يا سيدي generally speaking abdominal operation has better on the outcomes than vaginal. والgold standard operation بتاعتي اسمها برش كولبو suspension. الكلام ده قديم يا رجالة، الكلام ده قديم. امال ايه الكلام الجديد يا جماعة؟ nowadays TBT and TOT are gaining much more popularity. ياخدوا شعبية عندي جامدة جدا، وهم دول بيتعملوا. بس تبقى عندي مشكلتي فين؟ في الفلوس. علشان كده لأغراض شفهية بحتة أما يجي يقول لك ستريس انكونتنس تعمل فيه، قول له هو مينلي سيرجري بس ممكن أعمل الناس باليشن لو أما أقول لك طب السيرجري، قول له هو في فاجينال وفي أبدومنال، أبدومنال تبقى برش وفاجينال تبقى تي في تي. اقول لك انت كويس، بس على فكره احنا بنعمل تي في تي دلوقتي. اقول له يا دكتور مصر ربنا برضه بتاع الغلابه يعني بص لي كده نظره معلش، البرش دي بتاعت مين؟ الغلابه. والتي في تي بتاعت مين؟ بتاعت الناس الاغنياء. فدي شغاله ودي شغاله، والاثنين بيجيبوا نفس السكسس اراوند كام برسنتج؟